حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونية مقالة في الإنترنت يوم 27 من نيسان، واستنكرت فيها الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكية ومؤامراتها لخنق كوريا، قائلة إنها تتشتق بما يسمى بمخالفة كوريا للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة.